السلام عليكم. الحمد لله بما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أنزل كتابه، الحمد لله على ما أنزل كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد فشل قلب عايش وسط قوم له مكان، لكن المكانة دي في وسط قوم ما تخليهوش ان هو يبقى يقدر انه يغير وجه الارض، لان هو البيئة اللي عايش فيها ما تسمحش ان هي كفرد واحد يقدر يغير حياة الناس، يغير اخلاق الناس، يغير عقيدة الناس، يغير تصورات الناس، يغير علاقات الناس بعضهم ببعض، يغير تصورات الحياة، يغير الحياة المجتمعية والأفراح والمياتم والأكل والشرب والخروج والدخول والعلاقات الدولية. هو كفرد يعمل ده كله ازاي؟ يعني هو نشأته مهما حصل ومهما أوتي من حكمة أو أوتي من مكانة ومهما كانت عيلته قوية هي عيلة وسط عائلات العرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مصدر قوة. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه مخاص للحياة، يعني كان عارف هو هيعمل إيه فين إمتى. المصدر ده اللي هو كتاب الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدر قوته أمام كل العالم الكتاب الكريم، الكتاب العزيز، ذلك الكتاب اللي هو بين أيدينا الآن. هذا الكتاب الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم غير به وجه العالم، غير به نفوس الناس، غير به علاقات الناس. لذلك مهم جدا واحنا بنقرأ القرآن ان احنا نركز ان هذا الكتاب كلامه عظيم، يعني بلاش نتعامل مع القرآن ان هو كتاب هناخد منه حسنتين ونقفل، او كتاب انا بقرأه وخلاص عشان انا في رمضان ختمت. لا، اقرأ عشان تفهم، اقرأ عشان تعرف، اقرأ عشان تتبع، اقرأ عشان تاخد خطوة للأمام، اقرأ عشان تنفذ. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفذ هذا الكلام لم يقف في وجهه شيء، واستطاع أن يحقق أعلى عبودية لله سبحانه وتعالى. إحنا محتاجين وإحنا بنقرأ القرآن نركز شوية. لذلك أول حاجة أقولها، كل واحد هو بيقرأ يبقى عنده تفسير، تفسير كلمات، تفسير على هامش المصحف. مش هقول لك هات تفسير الشيخ الشعراوي، يعني هو بيقرا فيه مجلدات كبيره، ولا هات تفسير 30 مجلد هو بيقرا فيه، لكن وانت بتقرا على الهامش هات تفسير، تفسير ميسر على هامش المصحف. واحنا بنقرا الايه دي معناها ايه؟ اللفظه دي معناها ايه؟ اللفظه دي بتخاطب مين؟ المفروض ان اعمل ايه بالايه دي؟ المفروض ان انا مخاطب بهذه الايه. لما واحد يروح يشتغل شغلانه يقول له انت اوصيك الوظيفه بتاعي ايه؟ اول سؤال بيساله يقول له وانا وظيفتي هنا ايه؟ يقول له والله حضرتك شغال عندنا محاسب. يقول له يعني المفروض اعمل ايه؟ يعني ايه اللي انا بالنسبه لي ده كده لما اعمله يبقى كويس ولما ما اعملوش اخد جزاء؟ ايه التوصيف الوظيفي بتاعي؟ فيقول له والله انت وظيفتك انك تعمل تيجي من الساعه كذا للساعه كذا، مهمتك انك تعمل كذا ومش مهمتك انك تعمل كذا. يعني انا مهمتي ان انا اوظف المكتب، يقول لا مش مهمتك دي، في واحد موظف. لكن لو انت ما سجلتش الورقه الفلانيه احنا هنحاسبك. في توصيف وظيفي لي الانسان لما بينزله او الناس اللي عايشه في مجتمع طبيعي اي مجتمع، وبعد كده بينزل قرار، القرار ده الناس بتسال هو ده معنى ايه؟ هيتنزل ازاي؟ لو ما فيش عقوق ليه؟ لانه هيتحاسب عليه. هو الناس قبل القرآن غير بعد القرآن. محتاجين واحنا بنقرا القرآن نعرف توصيفنا الوظيفي ايه، محتاجين نعرف مهمتنا في الحياة ايه، محتاجين نعرف هو احنا ربنا نزل الكتاب ده علينا ليه، محتاجين نفكر هو الكلام ده احنا هنتحاسب عليه ولا مش هنتحاسب عليه. ولو وصلنا لنتيجة ان احنا هنتحاسب عليه هنتحاسب على حاجة انا مش عارفها، انا محتاج اقرأ للتمعن اكتر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كثير، كان بيقرأ القرآن كم مرة؟ دي قد ايه؟ يعني كم مرة؟ يعني في 23 سنة قرأ كم مرة؟ طب في السنة كان بيقرأ كم مرة؟ طب في الأسبوع كان بيقرأ كم مرة؟ ها؟ كان بيقرأ في الأسبوع كم مرة؟ يعني كانوا بيختموا كل ايه؟ أسبوع. وعلم الصحابة اللي ده مصر كان بيختم كل أسبوع. السنة فيها كم أسبوع؟ 52، 23 سنة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ 1000 مرة. ليه كان كثير تلاوة القرآن؟ كان يحب أن يسمع القرآن، أن يعلم الصحابة يروحوا أن هم يقرأ القرآن ويروح يسمع. يعني يقرأ ويسمع. ولما يقرأ ويسمع يتدبر ويركز ويفكر، حتى أن هو كان تسيل دموعه لما يسمع آية، لأن هذا الكتاب فيه العز، فيه المجد، فيه القوة، فيه الخير، فيه الهدى، فيه النور، فيه البركة. هذا كلام الله الذي خاطب به البشر. تعالوا نقف مع آيات كتاب الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، المدينة كان فيها يهود نصارى صابئين ربات أوثان وأصنام، وناس أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أربع أصناف: يهود نصارى اللي هو عامل الظاهر وغيره من النصارى، كان يجي لهم ناس من أماكن بعيدة، وصابئين أو عباد الأصنام دول مشركين بقى، دول طوائف كتير، يعني كل واحد دول دماغ كده في التصورات وفي الحياة. ثم الذين آمنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم مين؟ الأنصار. من أكثر الناس الذي آذت النبي صلى الله عليه وسلم ورفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم اليهود. واليهود ربنا سبحانه وتعالى فضحهم، يعني ربنا سبحانه وتعالى شفق بهم، لأنهم كانوا قوم خصمون، يعني ناس عندها لجاجة لجدل كتير ومستكبرين ويدعوا أشياء غير حقيقية. الله سبحانه وتعالى قال: أتينا موسى الكتاب وقفلنا من بعده رسل، يعني أتبعنا بعد موسى رسل أنبياء بني إسرائيل. وأتينا عيسى بن مريم بالبينات وأيدناه بالروح القدس. عيسى بن مريم من أنبياء بني إسرائيل. عندك سيدنا يعقوب، سيدنا إبراهيم، تحت سيدنا إبراهيم سيدنا إسحاق اللي هو أبو سيدنا يعقوب اللي هو أبو سيدنا إسرائيل، وسيدنا إسماعيل. يعني إبراهيم، إسحاق، وإسماعيل. من تحت إسحاق يعقوب، ابن إسحاق يعقوب، اللي هو سيدنا مين؟ إسرائيل. تحت سيدنا يعقوب يوسف والأسواق اللي هم اسمهم إيه؟ بنو إسرائيل، أول بني إسرائيل. ودول علاقتهم بمصر قصة يوسف واضحة. ومرت أجيال، وبعد كده بعث فيهم موسى عليه السلام. ده بعد أجيال كثيرة ونزل التوراة. وبعد كده مرت أجيال وبعث داوود وسليمان، وبعد كده مرت أجيال وبعث يحيى وزكريا، ثم عيسى بن مريم. وده آخر أنبياء بني إسرائيل. أنبياء بني إسرائيل كثر. فربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليهود قالوا: إحنا الصح، إحنا أهل العلم، إحنا اللي عندنا الكتاب، إحنا نسل الأنبياء، نحن من نعلم. مين ده اللي جاي بيتكلم؟ انهم كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون ابنائهم، لان الله سبحانه وتعالى ذكر صفه النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السماويه، واخذ الله ميثاق على الانبياء جميعا انه اذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم ان ينصروه. ومع ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم اليهود قالوا ايه؟ قالوا لا مش الله سبحانه وتعالى قال اتينا موسى الكتاب وكفينا من بعد موسى واتينا عيسى بن مريم البينات وايدناه، يعني قويناه بروح القدس. مين روح القدس؟ سيدنا جبريل. كان سيدنا عيسى يتحدث دائما بجبريل، يعني زي من مميزات سيدنا عيسى ان كان سيدنا جبريل ايه؟ يلازمه. حتى انه لما رفع عيسى عليه السلام رفعه ايه؟ الله سبحانه وتعالى بجبريل، جبريل امين السماء. قال وايدناه بروح القدس. بنو اسرائيل اللي هم الذي بعث فيهم موسى وعيسى اجيال، يعني هذه الاجيال التي بعث فيها هؤلاء الانبياء الكثر عملوا ايه؟ بنو اسرائيل رفضوا اصلا دعوه عيسى، يعني قالوا سيدنا عيسى ده مش نبي. رفضوا دعوه سيدنا عيسى ورفضوا دعوه سيدنا محمد، رفضوا الانجيل ورفضوا القران، وقتلوا يحيى وزكريا. في الانبياء رفضوا الانجيل كله. ليه؟ عشان تعليم الانجيل مش جاي على دماغهم. ورفضوا النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ هقول لكم حالا اهو. ورفضوا سيدنا زكريا وسيدنا يحيى وقتلوهم. عارفين يعني ايه قتلوا النبي؟ قتلوهم بسبب فتوى. عايزين يعملوا حاجه؟ سيدنا يحيى قال ده حرام، قتلوه. فالله سبحانه وتعالى نحن كلنا جاءكم رسول من الفكره ففريق كذب وفريق تقتلوه. قال لهم هو انتوا لما يجيلكم نبي مش عاجبكم يا اما تكذبوه يا اما تقتلوه. خلينا نقف هنا مع كلمه مش عاجبكم دي، يعني ايه بما لا تهوى انفسكم؟ يعني ايه ان انا مفروض ان الرساله بتاعت ربنا تيجي على هوايا؟ اتباع الهوى مصيبه، يعني في اتباع الوحي وفي اتباع الايه؟ الهوى. ربنا سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال وصل نفسك مع الذين يدعون القبر ولاد العشي يدعون وجه ولا تعد عينك عنهم في هذه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبهم عن ذكرنا واتبع هواه وكان ابوه. قال ومن اضل من اتبع هواه؟ قال يقطع عليه النبأ الذي اتيناه بآياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اقلب الى الارض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فقلت ده ابلغ مثل في كتاب الله سبحانه وتعالى على اسوأ عالم من علماء بني اسرائيل واسوأ عالم عبر التاريخ اللي هو كمثل الكلب بسبب ايه؟ اتباع الهوى. بنو اسرائيل كانوا متخيلين ان الدين هيجي على هواه، مش هيحصل. لو احنا متخيلين ان انا هحتاج دين يجي على دماغي مش هيحصل. لو انت متخيله ان الدين هيجي بمزاجك مش هيحصل. لو انت ما خضعتش للدين انت مش فاهم الدين. الدين ظاهر، الدين سلطان، لا تخضع لا لرؤساء ولا لاموال ولا لمجتمعات. الدين اعلى، الدين سلطان، سلطان يعني يتسلط، يعني له القوامة، يعني أعلى من كل ملك. بنو إسرائيل تخيلوا كده إن إحنا مش جاي على دماغنا، مش حاسين، مش حابين. كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أول مصيبة عند بني إسرائيل مسألة إيه؟ تهوى أنفسكم. تهوى أنفسها إن هي عايزة دين يفصل عليها مش هيحصل. إن هو عايز يفصل الدين على حياته. يا ابني قيس نفسك على الدين، ما تشلعنش حياتك، ما تشلعنش اللي أنت بتعمله، ما تقعدش كل حاجة أنت بتعملها تجيب لها حاجة من الدين. لا لا، قيس نفسك أنت دين من دين ربنا. في فرق كبير جدا إن واحد بيشلع عن حياته كان عايزين نخليها حلوة تبقى حلوة، عايزين نخليها احنا متدينين يبقى متدينين. ليه؟ بهوانا. وفرق ان احنا بنحاسب نفسنا على الدين الحقيقي، على كتاب ربنا، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكلما جاءكم رسول من الله ورسول استكبرتم ففريق كذبة وفريق تكذبون. جرموا الاسرائيل ادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم انهم اصحاب الايه؟ الرسالة، وأنهم أتباع الأنبياء. فربنا قال لهم فين أتباع الأنبياء؟ أتباع الأنبياء ده أنتوا قتلتوا أنبياء وكذبتم أنبياء، وده بسبب استقبالكم. ففضحهم الله سبحانه وتعالى لما ادعوا أنهم أهل العلم وأهل اتباع الأنبياء، وأننا أصحاب رسالة عبر العصور. يمكن الألمانة دي أو معاه حالنا. وقالوا قلوبنا أولى. قالوا يا رب احنا اول نوع سلام، احنا اصلا قلوبنا مش بتعملش نعشه، قلوبنا مش جايه على الكلام ده. الله سبحانه وتعالى دلعناه الله بالدين قليلا من الدين. لا، انتم معقبين لانكم كفرتم. ثم قال ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. لما نزل القران، قبل ما ينزل القران كان اليهود بيتخانقوا مع العرب وبينهم حروب اللي هم الاقصام. فكان يهود خيبر بينهم وبين الاقصام قبيله عربيه معركه، يدعوا بعض ويقتلوا بعض. كان اليهود يقولوا ايه؟ يقولوا نحن يطلعوا اليوم السماء كده يقولوا ايه؟ يقولوا نحن اهل الكتاب، نحن اصحاب التوحيد. اللهم ببركة هذا النبي الأمي الذي سيبعث فينا انصرنا عليه. فكان الله ينصر اليهود على العرب اللي هم كانوا بيدعوا، اليهود كانوا بيدعوا بايه؟ بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ان هم ينصروه. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا. وما انت كنت لما كنت في مصلحتك كان بيقول لك ايه؟ احنا بتوع الدين. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليهم ان ينصاعوا ويخضعوا لاوامر الله عملوا ايه؟ قالوا لا. قال فلما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا. فنعمة الله على الكافرين. اخر ايه بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا الناس من صدق على من يشاء من الله. أقصد الحكيمة دي. الله سبحانه وتعالى قال بئس هذه البيعة. يبقى أول حاجة إنهم اتبعوا أهواءهم وعايزين دين على هواهم. تاني حاجة إن هو بيقول لك الرسول ده مش مننا، وما إنه مش مننا ما ينفعش نتبعه. معبس يقول أن اليهود لم يكفروا جهودا. قال إن اليهود لم يكفروا شكا، إن اليهود لم يكفروا اشتباها، إنما كفروا بغيا وحسدا. حسدا ليه؟ قال لك هو محمد من نسل إسماعيل، وإسماعيل أخو إسحاق اللي هو جد بنو اسرائيل. فقال لك ازاي الرساله تطلع بالغلط؟ هي رساله ايه اللي تطلع بالغلط؟ هو انت متخيل ان رساله نازله عشانك؟ احيانا بيبقى جوه النفس حاجه ما بتطلعش الا بعد سنين. زي ابليس كده اللي كان فيه مشكله لما جه الامر قال لا سجد. لما جه الامر للسجود لابليس قال مش هسجد، مع ان هو كان بيعبد ربنا مع الناس مع الملائكه. لما ربنا خلق ادم وقال للملائكه اسجدوا سجد، لما قال ابليس اسجد قال لا. طلعت المشكله امتى؟ بعد امر. بنو اسرائيل كانوا بيعبدوا ربنا عادي، لما ربنا قال لهم اتبعوا الدين قال لا، اتبع الدين اللي هو مين؟ اللي تبعنا. لكن اتبع الدين اللي مش تبعنا لا، مش تبعنا ده مش دين. فكذب قال ابن ادم اشتكى السنه اشتكى وبيد انفسهم ان يقول ما انزل الله، ان هذه البيعه بيعه خاسره. كفروا بما انزل الله ليه؟ حسدا. حسدا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني ان ينزل الله رسالة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فباتوا بغرب على غرب وللكافرين عذاب مهين. غضب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء لما كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وغضب الله سبحانه وتعالى على هؤلاء لما كفروا بعيسى بن مريم. غضب الله على هؤلاء لما ردوا كلام الله سبحانه وتعالى. مصيبة رد الحق بسبب شخص المتكلم. يعني يقول لك انا هو كلام ما بكشف كلام، هو مجرد انه فلان ده اللي بيتكلم وانا ما بحبش فلان انا مش هسمع. يعني هم كفروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان كلامه مش حلو؟ عشان القران مش حق؟ عشان كان عنده شوفه في الكلام؟ لا. امال عشان ايه؟ عشان احنا بني اسرائيل، وما ينفعش ان بني اسرائيل تؤمن برساله بني اسماعيل. هو حد من المسلمين عمره فكر في بني اسماعيل وبني اسرائيل؟ هو المفروض الرساله اللي بتفكر بالنسب. مصيبه ان انت الدين يدخل فيه معايير اخرى، مصيبه ان يبقى الدين على التعصبات، مصيبه ان الدين يبقى على الاسد و احنا مين وانتوا مين. يا جماعه الحق حق، محتاجين نسمع الكلام ونفكر في الحق. هؤلاء ردوا الدين لانهم حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزل الله من فضله عليه ولا تنزل رساله القران على احد. ليس صراحه مشكله كبيره ان واحنا بنتلقى الكلام كلام ربنا يبقى عندنا تصنيفات. ان انا مش هسمع من ده، ليه مش هسمع من ده؟ مش من ده مين على طول؟ ده اللي عمل ده مين؟ بني اسرائيل. قال الله سبحانه وتعالى واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا. شوف كلمه ايه؟ هو معلش يا جماعه، هو التوراه نزلت عليهم ولا نزلت على سيدنا موسى؟ التوراه نزلت على مين؟ عليهم ولا سيدنا موسى؟ يعني على الجيل اللي النبي اصلا بيخاطبه بعد رساله عيسى ولا على سيدنا موسى؟ طب مين اقرب؟ سيدنا محمد قريب من سيدنا موسى اقرب، ولا يهود بنو اسرائيل اللي كانوا عايشين اللي هم بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظه ويهود خيبر اللي هي القبائل دي كان هي الاقرب لسيدنا موسى ولا سيدنا محمد لسيدنا موسى؟ ها؟ مين اقرب لمين؟ يعني مين اقرب لسيدنا موسى؟ سيدنا محمد اقرب لسيدنا موسى، سيدنا محمد يعني سيدنا موسى لو قابل سيدنا محمد يوم القيامه هيروح يسلم عليه ولا يروح يسلم على اليهود بتوع خيبر والبنو قينقاع؟ لكن شوف كلمه ايه؟ نؤمن بما انزل علينا وعليكم. هو عمره ما نزل عليكم اصلا. لما الدين يتحول الى علينا وعليكم، لما تبقى الرساله تتحول الى احنا وانتم. قال واذا قيل لم امنوا بما انزل الله قال نؤمن بما ما انزل علينا. قالوا احنا نؤمن بالتوراه اللي هي نزلت علينا ويكفرون بما وراءه، يعني يكفرون بالانجيل ويكفرون بالقران وهو الحق مصدقا لما معهم. فاحتج الله عليهم فقال او هي التوراه اللي انتم انزلت عليكم هي هيسيبوا يقتلوا النبي من الانبياء؟ هي التوراة اللي انتوا بتقولوا انها نزلت عليكم دي تاخدوا تكذبوا له الانبياء كل فلما تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم ان لما انت تتلقى الدين من طائفة واحدة لما احنا نتخيل ان الدين فقط للاهواء لما نتخيل ان الدين لا يكون الا عن طريق فلان وعلان مصيبة ان احنا تبقى قلوبنا غل مغلفة تمنع وصول الحق او تمتنع عن ان يصل اليها الحق تحت زعم انزل علينا او لم ينزل علينا. يا جماعة هذه الآفة ينبغي ان نتخلص منها. هذه الآفة كانت سبب في ان بنو اسرائيل لعنوا بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. يعني اسلم من العرب كثير من مشرك العرب كثير واسلم من النصارى كثير لكن قليل من اسلم من اليهود. ليه؟ في حاجة سمة مجتمعية كده فكرة دخل عندهم بتمنع ان الحق يصل اللي هي فكرة الايه؟ العصبية. فكرة انزل علينا. فكرة ان ده مش من بني اسرائيل. النصارى يدعون الى دينهم لكن اليهود ما يدعوش لدينهم. ليه ما يدعوش لدينهم؟ عشان هم اصلا عيلة. يعني انت مش هتعرف اليهود هو ما عندوش حاجة يدعوك ليها اصلا. هو انت مش من العيلة يبقى انت مش من بني اسرائيل يبقى انت مش يهودي. لكنهم يسعون للسيطرة. لذلك حذر الله سبحانه وتعالى واكد الله سبحانه وتعالى من ذكر اسم بني اسرائيل في القرآن حتى نتعلم حتى نعتبر حتى نتعظ حتى نعرف كيف كان عناد هؤلاء وكيف وصل من وصل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما تخلص من يعني الصحاب ما عملوش زي بنو اسرائيل ما قالوش احنا اهل الحرم واحنا اللي المفروض نعمل الصحابه اسلموا الصحابه غيروا كل حاجه لله. الصحابه لم يتبعوا اهواءهم. الصحابة لما بيجي لهم حاجة لا تهواء أنفسهم كانوا بيغيروا أنفسهم لله. اليهود كانوا عايزين يغيروا الدين عشان يناسب إيه؟ دماغهم. حتى لو وصل الأمر إن رأيت النبي. حتى لو وصل الأمر إن هو يكذب النبي. حتى لو وصل الأمر إن هو يعيش فترة طويلة أجيال تضيع فيه بس أهم حاجة إن هو إيه؟ لا يخالف هواء. لذلك أمرنا بأن نخالف الهوى. أمرنا بأن نخالف الهوى. أمرنا بأن نخالف هذه العصبيات. أن يكون الاتباع للحق. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. اليهود سبهم لأنهم هادوا إلى الله. لأنهم عادوا إلى الله. إنا هدنا إليك. فلما ابتعدوا واستكبروا لعنهم الله عز وجل علينا الا نكون كامثال هؤلاء كما ان الله سبحانه وتعالى مدح بني اسرائيل لما اطاعوا ربهم وقال اني فضلتكم على العالمين فان الله سبحانه وتعالى دم ايضا بني اسرائيل لما استكبروا ولما اتبعوا اهواءهم ولما اكتموا من اللجاجه والجدال على انبيائهم.